يا قلبه يا قلبه يا قلبه العنيد بيقول لي ابعد ابعد وانا ابعد ابعد بعيد. باع اللي بينا كل اللي بينا باع اللي بينا كل اللي بينا وجرح لي قلبي وفاتني وحيد. باع اللي بينا كل اللي بينا باع اللي بينا كل اللي بينا وجرح لي قلبي وفاتني وحيد. انا اللي كنت فاكر انا اللي كنت فاكر قلبه مليان حنان. حبيبي يا قلبي يا قلبه العنيد حبيبي يا قلبه يا قلبه يا قلبه يا قلبه العنيد بيقول لي وفتني وحيد. شافتني وحيد غدار مالوش أمان غدار مالوش أمان غدار مالوش أمان أنا اللي كنت فاكر أنا اللي كنت فاكر قلبه مليان حنان حبيبي يا قلبي يا قلبه العنين